موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فتحي عبد الحليم المقيم في 11 شارع رشدي أرض الشركة الشرابية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة النقل العام. بيقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات. الدولة الأيام دي بدأت تاخد بالها من حاجات كتيرة ما كانتش بتشوفها زمان، ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن ضمن الاهتمامات دي توفير الجهد والتعب والمال على ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا في المواصلات العامة تلاقي ان في اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. هو اي نعم ساعات تلاقي مواطنين اصحاء قاعدين فيها، لكن في النهاية هي مخصصة لينا احنا. وكمان من ضمن الاهتمامات بيطلع كارنيه لذوي الاحتياجات الخاصة عشان يركبوا به المواصلات، وده توفيرا لمبالغ هم في امس الحاجة اليها. رحت المكتب التأهيل الاجتماعي في الشرابية لأني عامل شهادة التأهيل الاجتماعي من هناك، وطلبت منهم أعمل كارنيه للمواصلات. قالوا لي: يا سلام يا سلام، كارنيه للمواصلات غالي وطلب رخيص، ده حقك يا مواطن. بس بص بقى، انت هتملى الاستمارة دي وهيتم عرضك على الكوميسيون الطبي، بعدها هتستلم الكارنيه من مكتب بريد الشرابية او مكتب بريد العتبة. عموما ما تقلقش نفسك، وقتها هنتصل بك ونقول لك. يلا املى الاستمارة بقى وبقى تعال. وتم عرضي على الكوميسيون الطبي بالفعل، وفاتت مدة حضرات. رحت اسأل بعدها، قالوا لي: لسه يا مواطن، انت مستعجل ليه كده يا اخي؟ ده انت موضوعك لسه ما فاتش عليه 3 سنين. انا بصراحة مستغرب من سؤالك كل يوم والتاني بالشكل ده. والله وانتظرت شهور وشهور يا حضرات، وكل ما اسأل في مكتب البريد او في مكتب التأهيل اسمع نفس الكلام. الله، طب واخرتها؟ انا محتاج الكارنيه حضرات، وده من حقي والدولة بتوفره عشاني. انا تعبت، وتعبت أكتر من فلوس المواصلات اللي أسرتي في أمس الحاجة ليها، عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.